ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، وشر الامور محدثاتها، كل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ايها الاحبه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل أن نستهل الدرس الجديد بكسالة عهدنا، نتذاكر سويا فيما تدارسناه. السؤال الأول: زكاة الفطر لها أوقات ثلاثة، فما هي الأوقات الثلاثة؟ تفضل. الجواز والفضيلة والقضاء. احسنت يا بارك الله فيك، تمام. والسؤال الثاني: على من تجب زكاة الفطر؟ تفضل. واجب على كل مسلم يملك اكثر من قوت يومه، ويكون عليه وعلى من يعوضه. تجب على كل مسلم يمتلك اكثر من قوت يومه وليلته على نفسه وعلى من يعوضه. والسؤال الثالث: كم مقدار زكاة الفطر؟ احسنت. صاع من قوت البلد، وليكن 3 كيلو من الأرز الأبيض أو الدقيق على سبيل المثال. طيب، بارك الله فيك. والسؤال: ما الحكمة منها؟ تفضل. طعمة للمساكين وطهرا للصائمين. طعمة للمساكين وطهر للصائمين. والسؤال: بارك الله فيك، كم نصاب الفضة؟ تفضل. 595 جرام. والسؤال: كم نصاب الذهب عيار 24؟ 25. احسنت. وكم عيار الذهب عيار 21؟ 97 جرام. وكم عيار الذهب عيار 18؟ ونصابه 110 جرام. احسنت، بارك الله فيك. طيب، جزاكم الله خيرا. ابدا مستعينا بربي في درس اليوم، مستلهما منه الرشد والتوفيق. فضل الحج والعمره. عن ابي هريره، الحديث الثابت في الصحيحين رضي الله عنه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمره الى العمره كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. يعني بين العمرتين الواحد بيتلبس بذنوب ومعاصي، فلما يسوي عمرة تمحو ما بدر من الإنسان من الذنوب والمعاصي. تمحو ما بدر من الإنسان من الذنوب والمعاصي، شريطة ألا تكون من الكبائر، لأن الكبائر تفتقر إلى توبة، لأن الكبائر تفتقر إلى إلى توبة نسأل الله أن يغفرنا. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج لا يكون مبرورا إلا إذا عاد صاحبه منه زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. والحج المبرور هو الذي لا يرتكب صاحبه فيه معصية، هو الذي لا يرتكب فيه صاحبه معصية. حيث إذا العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم، كفارة أي محايا للذنوب إخوان. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. كم من الناس الآن يا إخوان يقدر على حج بيت الله الحرام، لكنهم يشتري أقراص وراء أقراص وفدان وراء فدان ويبني طابق ثاني وثالث ورابع ولم يحج حج الفريضة إلى الآن، لأن البخل والشح قد احتل قلبه وسيطر على صدره والعياذ بالله. كم رجل كبر في سنه ولكن رقيه في الإيمان لم يكبر مع كبر سنه إلا من رحم ربي وعافه. طيب، قال ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنى السلام النبوي، يعني فيه أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكيلو خبث الحديد والذهب والفضة. العبد الشباب دينا يدخل المجلس حتى يطبق سنة النبي، لا حياته بسم الله بسم الله. اللي بتجرى الحاجة ده عنده 90 سنة عنده مرض في ظهره. أما إحنا وأما بنعمة ربك الحج أخبر الله علينا نعمة ظاهرة وباطنة، فنتحدث بنعمة الله فيما أنعم به علينا. صلوا على رسول الهدى. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. مش معنى أنت حجيت حجة سلام عليكم، لا، إذا أنت قادر هذه الحجة الثانية أو الثالثة بفضل الله، أي نعم، إذا أنت قادر حج دائما وأبدا حتى تلقى الله، لكن الفريضة إيه؟ الفريضة مرة واحدة، فمن أول الثانية له تطالى دينا كده. تعرف الشيخ الألباني الله يرحمه حج حج غير الفريضة 31 حج غير الفريضة، يبقى 32 حجة من الفريضة بفضل الله تبارك وتعالى. مش هقول لك بقى سفيان الثوري سفيان بن عيينة وابو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل والأوزاعي والبخاري ومسلم والترمذي وابو داوود والبيهقي، لا لا لا، واحد من احنا عاصرناه وفحلت اعيننا برؤيته من فضل الله تعالى. اي نعم، فهذه نعمه يا اخوان، هذه نعمه. في بقى مغفلين كتير، المغفل ده يروح الجزيره العربيه حتى يعني يروح مثلا المملكه ويعود دون ان يحج دون ان يعتبر. اي الله اي الله، في مغفلين يروحوا يشتغلوا في المملكة ويرجعوا ولا يحج ولا يعتمر، ده مغفل ولا لا؟ ومغفل يروح المملكة يعتمر ويرجع بدون حج، هو المغفل، هو الأحمق، هو الأحمق، أحمق هذا. الله سبحانه وتعالى أنعم عليك بأن تكون في أرض الجزيرة، وليس بينك وبين مكة إلا أنت كامل أو أكثر أو أقل، وتحرم من أن يمن الله تعالى عليك بفريضة الإسلام. أين قلبك يا رجل؟ أين عقلك يا رجل؟ أين روحك يا رجل؟ أين فكرك يا رجل؟ أنا تعلم أنك ستموت شابا كنت أو شيبا، رجلا كنت أو امرأة، أسأل الله أن يعفو عني وعن سائر المسلمين والمسلمات. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر. أنت عاوز الغنى؟ عليك بالحج والعمرة. انت عاوز ربنا ينفذ ذنوبك عليك بالحج والعمره. تابعوا بين الحج والعمره. اخواننا الكلام ده مش في الخطب ولا للمحاضرات والدروس، احنا عاوزين نقول الكلام ونتامل فيه، نتامل في كلام الله عز وجل، نتامل في كلام النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، نتدبر يا اخوان، نتدبر. في ناس بتسمع باذانها ولا تسمع بمسامع قلوبها، لا يستفيدون. نسأل الله ألا أكون أنا وأنت منهم. طيب، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكيلو خبث الحديد والذهب والفضة، وليس لحجة مبرورة ثواب إلا الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله عز وجل فلم يرفض، لم يرفض أي لم يجامع زوجته أثناء إحرامه، أي لا لم يجامع زوجته وهو محرم بعمرة أو وهو محرم بحج، ولم يقل قولا فاحشا، فمن حج ولم يرفض ولم يفسق أي لم يجهر بمعصية الله عز وجل. الله، هو في واحد بيحج وجهر بالمعصية جدا، فتدل الحج ده في أحوال، يعني مثلا أنت بتقوم بتطوف حول الكعبة، واحد يقوم جايب على رجلك غفر عنك، ثم تقول له أنت حمار، ينفع الكلام ده عند الكعبة؟ إذا كان ما ينفعش عند غير الكعبة، فكيف بالكعبة؟ هتقول له ممكن امرأة جميلة جدا، هذه المرأة تكون مبتلية بلباس ضيق وتكون في أحضانك وأنت تطوف، في أحضانك وأنت تطوف، كيف لو أن الشيطان سيطر عليك ففارت شهوتك؟ ممكن يحصل؟ أيوة ممكن يحصل، حتى لو زي ممكن يحصل. شوف أنت الأهل دفع 40,000 جنيه وراح تحج وتقوم مضيعهم في إيه؟ ربع دقيقة حج، ربع دقيقة تضيعهم، ربع دقيقة بالظبط تقوم مضيعهم. إذا أنت سبت الزوجة والأولاد والشغل والغيط وراحتك ودفعت المحبوب هو 40,000 جنيه أو كذا، وفي ربع دقيقة راح هذا الشيء، ربع دقيقة راح هذا الشيء، سبحان الله الكريم. فده أنا عاوز أبين لنفسي وأبين لك من حج فلم يرفض ولم يفسق، إن ممكن الإنسان يفسق وهو في الحج والعمرة، نسأل الله العفو والعافية. من حج فلم يرفض ولم يفسق، لأن الناس أول ما يسمعوا ولم يفسق يقول لك بس الجماعة اللي رايحين إسرائيل، الجماعة اللي رايحين أول وياه، لكن في واحد ما عندوش نية معصية رايح نية الطاعة ثم تطرق نية المعصية عليه، والعياذ بالله. فالله الله يذكرني وأنا أذكركم جميعا، من حج فلم يرفض ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يرجع من الذنوب لما نزل من بطن أمه، كيف الإنسان نزل من بطن أمه بلا ذنب؟ أنت الذي ولدتك أمك باكية والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمد إلى عمل تكون إذا بكوا فيه أم أنت ضاحكا مفرورا. طيب، والرسول عليه السلام قال من حج فلم يرفض ولم يفسق رجعت يوم ولدته أمه، إذا الواحد ينتظر الحج ده كله حتى يحج حج سليم. طيب، كذلك أيضا معظم المسلمين في العالم، مش حبيب في العالم، يذهبون الى الحج وما يعرفون فقه الحج، يقول لك هنعمل زي الناس هتعمل، وده اكبر غلط يقع فيه كثير من الحجاج. والواجب عليه قبل ان يذهب الى الحج بشهرين ان يتعلم فقه الحج عند اهل العلم. وبعض الناس يحسن الظن بنفسه يقول انا اقرا كتاب وهذا يكفيني، وقد يفهم مفاهيم خاطئه كثير اصلا هو ما يعرفش ما هو الكتاب الذي ينبغي ان يقراه، حتى يعني اختيارك للكتاب هذا في حد ذاته علم يدلك عليه اهل العلم هذا. لكن الواحد لما يركب راسه ويكون غير موفق، هي غير موفق في امور كثيره جدا دون ان يشعر، فما اطلع الحبيب عليه الصلاه والسلام. طيب، فمن حج ولم يرفض ولم يفسق قدع كما ذكرنا. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغازي في سبيل الله، الغازي يعني الذي يجاهد في سبيل الله، مثل اخواننا في فلسطين وغزه، اخواننا في العراق، اخواننا في افغانستان، اخواننا في الشيشان، اخواننا في البوسنه والهرسك والكسوفة والصومال وكشمير واريتريا، دول يجاهدون في سبيل الله، تحسبهم كذلك والله حسيبهم ولا تزكى على الله احد. الغازي في سبيل الله، والحاج واللي راح الحج ده في سبيل الله، والمعتمر في سبيل الله وفض الله، يبقى الغالي في سبيل الله والحج والمعتمد وفض الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. ربنا قال وأذن في الناس بالحج يأتوك ايه؟ رجال، فربنا دعاهم فأتوا وأتموا الحج والعمرة لله، فأتوا عبودية لله وامتثالا لله عز وجل، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطوه، يعني الناس دي سألوا ربنا القبول مغفرة الذنوب فأعطاهم الله تبارك وتعالى. فتعرف حضرتك وانت واقف على جبل عرفات والملايين المليانة واقفة على جبل عرفات ربنا عز وجل ينظر من واقفين على جبل عرفات شرفا غبرا رفعوا اكف الضراعة من الله، وربنا يباهي ملائكته بهؤلاء القوم الذين على جبل عرفات. يا رب اعدني واعدكم واجعل ذلك عازيه غير آلك. فالله تعالى يرشد ملائكته انه قد غفر لهؤلاء القوم الذين اتوه شرفا غبرا. طيب صلى على النبي. الحج والحج يا اخوانا واجب ده العمرة في العمر على كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيع. اي نعم المسلم عكسه يا اخوانا الكافر. طيب والبالغ عكسه ايه؟ الصبر. طيب والعاقل المجنون والحر العظيم المستطيع العاجز. وربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل فكل عام يا رسول الله؟ فقال لو قلت نعم لوجدت ولم استطعتم، ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وفي بني الإسلام على خمس من جملتهم وحج البيت. وعن ابن عباس قال قال عليه الصلاة والسلام هذه عمرة استمتعنا بها. تبنى يا ولد لا تنشغل بكتفك وانشغل بكتفك انشغل بالدرس. حتى قال ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة. وعن الصبي بن لعبد قال أتيت عمر رضي الله عنه فقلت يا أمير المؤمنين إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما. فقال هديت لسنة نبيك. أنا وجدت من الحج فريضة والعمرة فريضة لمن استطاع إلى ذلك سبيلا فأريد أن أذهب إلى هنا. فقال هديت إلى سنة نبيك أي إلى طريق نبيك عليه الصلاة والسلام. طيب حج الصبي والعبد يا إخوانا لو واحد حج بيت ربنا أو اعتمر هو دون البيوت الحجة دي تجزئه عن الإسلام حجة الإسلام ولا ما تجزئش؟ لا تجزئ. طيب ليه أجر طوال الحج ولا لا؟ أي ولكن لما يبلغ لازم إيه؟ لازم يحج ولازم إيه؟ يعتمر. طب العبد يا إخوانا لو حج هو عبد وباع واشترك تجزئه عن حجة الإسلام لو أعتق فيما بعد؟ لا تجزئ. لو أعتق لا بد أن يحج حجة الإسلام. قال المصنف رحمه الله لا يجب الحج على الصبي والمجنون لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم. ولا يجب على العبد لأنه غير مستطيع لانشغاله بخدمة سيده. لكن السؤال هنا يا أخوانا واحد مجنون أبوه طرف له مليون جنيه فالمجنون ده إله ولي هل يجب الزكاة على المليون جنيه ولا ما يجبش؟ يجب الزكاة. مين يطلع الزكاة؟ اللي يطلع الزكاة مين؟ الولي هو الذي يطلع الزكاة. طب السؤال دلوقتي المجنون ده عليه حج ولا ما عليهوش؟ عليه صلاة ولا لا؟ عليه صيام ولا لا؟ طب عليه إطعام؟ لا صيام ولا إطعام ولا صلاة ولا حج ولا عمرة. لكن إن كان عنده المال عليه إيه؟ عليه زكاة. من اللي طلع الزكاة بتاعته؟ الولي. هل فهمنا؟ طيب رجل مات وترك لكل واحد من أولاده 30,000 جنيه في ناس فيه ولا فيش؟ طيب العيال ولد عنده سنه يعني بيرضع ولد عنده 10 سنين ولد عنده 20 سنه وكل واحد خد حقه 30,000 جنيه من الذكور و15,000 جنيه من البنات. الفلوس دي عليها زكاة ولا عليها زكاة؟ ايوه عليها زكاة. واحمد الله ودوار اللي عنده سنة ده بيرجع ال30,000 جنيه دول عليهم زكاة؟ ايوه. يا عم كل سنة هنطلع على الألف 25 جنيه، 30 × 25 ب850 جنيه؟ ايوه. هنقول الله ده عم يكبر الولد هتكون فلوس كتيرة قوي راحت من المبلغ. هذا دين الله وهذا المال مال الله، فلا يجوز ان تحبس مال الله. ايضا لابد ان تخرج هذا المال. طبعا الام دول ايه؟ ده ابوهم مات والعيال يتامى واحنا غلابه وفي غلاء معيشه والعيال اولادهم وده بده يتعلم وبده يتجوز ده يجيب منين؟ وتمتنع عن اخراج الزكاه. يا ويلها من ربها. ولذلك كثير مننا جدا لا يفقه هذه الامور، بل قد يكون ملتحيا، بل قد يكون اماما وخطيبا ولا يعي هذه الامور. ليه؟ لانه لم يتشرف بالجلوس تحت اقدام اهل العلم. فان شرف الجلوس تحت اقدام اهل العلم اذا حظوت به دور الله مصيرك، واذا حرمت منه فاعلم انك ما حرمت منه الا لذنوبك، الا لذنوبك. فنسال الله ان يذكرني وان يذكركم ايها الاحبه. ثم ماذا؟ واذا بعد في سؤال في ورقه، واذا حج الصبي او العبد، اذا حج الصبي او العبد صح حجهما ولا يجزئهما عن الفريضه اذا بلغ الصبي او اعتق العبد او اعتق العبد. عن ابن عباس ان امراه رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم، رفعت الى النبي صبيه فقالت ان هذا حج؟ قال نعم ولك انا. واحده ست شايل عيل صغير رفعته بايديها كده فقالت يا رسول الله ان هذا حج؟ قال نعم لا ولك اجر. اي نعم، يعني يؤجر على الحج لكن لا يسقط عنه حجة الاسلام كما بين. طيب، فعنه قال قال النبي عليه الصلاه والسلام ايما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة اخرى، وايما عبد حج ثم عتق فعليه حجة اخرى. طيب الاستطاعة كيف تكون؟ يعني ازاي نحكم ان الرجل ده مستطيع والست دي مستطيعة؟ اقول لك ازاي. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، مثلا هو يبيت الحج 20 يوم، يكون عنده اكل 20 يوم لزوجته واولاده ومن يعود، حتى دي واضحة. طيب ويكون عنده تكاليف الحج، مثلا تكاليف الحج 30,000 جنيه، مثلا معايا 30,000 جنيه ومعايا اكل العيال حتى ارجع وجب عليه حج بيت الله الحرام. الكلام ده واضح يا اخوانا، دي معنى الاستطاعة، معنى الاستطاعة. فلو انت مش قادر على الحج، على قد الحسد ايه؟ نزل من اطلع عمرة اطلع، والله الحالة ومش الحالة، انت شوف زمان انت عملت جمعية عشان تجيب غسالة كل اوتوماتيك، وعملت جمعية عشان تجيب ثلاجة وبوتجاز ومكنكة وتلفزيون وكمبيوتر كما سال على شكل ذلك. انت لو نويت وكنت مخلص وصادق النية هتعمل جمعية او صندوق خشب ترمي فيه كل شهر 20 جنيه 15 اكثر اقل، جالك مكافأة لو انت راجل مدرس او مودي او مدير مدرسة، جالك مكافأة اللي هي مكافأة الامتحانات، هتقول عليها 300 400، نص المكافأة. فهو واحد نص مكافأته 1,500، هو واحد نص مكافأته 500 جنيه على حسب الدرجة التي هو فيها. اي نعم، هتقول نص المكافأة ربع اكثر اقل. اي نعم، زمان انت بتعمل جمعية عشان تجهز بنتك عشان تجوز ولدك عشان تبني طابق ثاني. انا عاوزك تبقى متفكر كيف يزداد الايمان، كيف ترتفع الدرجات، كيف تمحى السيئات، كيف يكون لك عند الله مكاء. انا ده امر مهم جدا. تقعد مع زوجتك كده تتفكر انتوا الاثنين كيف ترتقون مع الله عز وجل. والله العظيم ربنا هيرزقك وهيوسع عليك، لان في ناس قاعدين تشتري جاموس 2 3 4، تبني طابق 2 3، تشتري قراءه قراءتين 5 فدان، اي لا سياره 2 وغيره ده، لكن لا يفكروا في الحج ولا يفكروا في العمره. فهذه مصيبه ابتلي بها كثير من الناس. نسال الله العفو والعافيه والسلامه والنجاه لي ولكم من ذلك. طيب يبقى دي الاستطاعه يا اخوان. ايه الاستطاعه؟ تكون عندك اكل وشرب ومصاريف الايام المدة اللي انت اجدها يكون عندك نفقة الحج. يبقى انت دلوقتي مستطيع. طيب بالنسبة للمرأة لابد ان يكون معها محرم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا مع ذي محرم، تطع مع امه مع خاله مع اخوه مع ابن اخته مع ابن اخيه مع جوزه اي حد مما من يحرم عليه. طيب الحج يا اخوانا يجب على الفور ولا على التراخي؟ لا على الفور، مجرد ان تستطيع عليك ان تبادر، فان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من اراد الحج فليتعجل فانه قد يمرض المريض وتضل الضاله وتعرض الحج. انا الان راجل سليم ممكن امرض ولا لا؟ ممكن واحد يقول له كبد، فشل كلوي، سرطان، فرحه في المعده، سياره تغير رجله، صار له حادث، يبقى ظهره ماشي يعني لا يقدم من ظهره ولا يقدم من رجليه، فانت النهارده سليم، بكره الله اعلم هتبقى سليم ولا انت سليم؟ فعليك ان تتنبه الى ذلك، يرحمني الله واياك. استغل نعمه ربنا عليك واستغل الوقت وسارع باداء فريضه الحج. انا مستغرب والله ان انت تكون راجل مثلا عندك خمس فدادين تخدم شطارك وشطار اللي جاي لك ولا ما تسعرش نقلك ربع فدان، ربع فدان ده من 300,000 جنيه، لو بعت ربع فدان ب 85,000 جنيه ده انت تحج انت وراك مراتك اللي عايشه معاك ده لها 40 سنه بينك، وياما ياما ياما ترصد في المعادن وياما ترصد في الامينه وياما راحت معاك الغيط وياما عملت اكل الانفار وياما ترصد في الشكل وياما كده وياما كده مستخسر فيها، تاخدها تحججها تحجج نفسك وتحججها من مال الله الذي من الله به عليك واموت وهتاخد على قلبك في القبر، لانك كنت قادر على حج بيت الله الحرام ولكن البخل هو الذي منعك من الحج، ولكن الشح هو الذي منعك من الذهاب الى الحج. فإلى متى؟ إلى متى؟ تنتظر الموت وهتقول لي إيه؟ وأنت على راس الموت، ابن حجني يا فلان، إذا كنت أنت ما عملتش خير في نفسك، هيبقى فيه خير لك؟ لا، ولدك لن يكون فيه خير لك ما دمت ليس فيك خير لنفسك يا عبد الله. أيها الحبيب ثم ماذا؟ من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك أقول المواقيت تنقسم إلى قسمين، مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت الزمانية ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتقول يا أولي الألباب. طيب أشهر الحج اللي هي إيه؟ شوال وذو القعدة والعشر الأول من الحج. شوال وذو القعدة والعشر الأول من الحج دي أشهر الحج أخوانا، دي اسمها المواقيت الزمانية. المواقيت المكانية بقى أخوانا اللي هي بارك فيك مكة ومنى ومزدلفة أي نعم وعرفات بالمواقيت المكانية. والمواقيت بقى المكانية الرسول صلى الله عليه وسلم حدد يعني نقاط للناس، حدد نقاط للناس مثلا يعني أهل مصر وأهل الشام المقاط بتاعهم الزحف، نقاط أهل مصر والشام إيه؟ الزحفة. طب نقاط أهل المدينة النبوية المنورة إيه؟ ذو الحليفة، والشيعة يسموها ديار علي. فنقاط أهل العراق ذات عرق، فنقاط أهل اليمن يلملم، فنقاط أهل نجد قرن المنازل، وإن شئت فقل وادي السيف. يبقى أخوانا المواقيت جمع ميقات، والميقات ينقسم إلى قسمين، ميقات زماني وميقات مكاني. الميقات الزماني يا أخوانا شوال وذو القعدة والعشر الأول من الحج. الميقات المكاني يا اخوانا اللي هو ميقات اهل مصر والشام الزحفة وان شئت فقل رابغ، وميقات اهل المدينة النبوية المنورة ذو الحليفة والشيعة بسموه ديار علي، وميقات اهل اليمن يلملم وان شئت فقل ايه السعدية. أما ميقات أهل العراق ذات عرف وإن شئت فقل بيها، وأما ميقات أهل نجد قرن المنازل وإن شئت فقل وادي السيل. هل فهمنا؟ دي المواقيت المكانية والثانية المواقيت الزمنية. أما قليلا ما قلت مكة ومزدلفة ومنى وعرفة، دي الأماكن التي تذهب فيها لأداء فريضة الحج. طيب صلى على الله عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك. وأنت تحرم من الميقات ولا تحرم قبل الميقات، فإن الله سبحانه وتعالى قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم إيه؟ عذاب أليم. طيب يا إخواننا بارك الله فيكم، أنا عاوز أقول لك صفة أنواع الحج. أولا تمتع وقران وإفراد، إما أن تكون متمتع وإما أن تكون قارن وإما أن تكون مفرد. إما أن تكون متمتع وإما أن تكون قارن وإما أن تكون إيه؟ مفرد. تمتع وقران وإفراد. أفضل هذه الأنساك الثلاثة التمتع. أفضل هذه الأنساك الثلاثة إيه؟ التمتع. لمن لم يفق الهدي هذه المتع إزاي؟ بارك الله فيك. أول حاجة حضرتك هتكتب الوصية الشرعية أن يسافر الحج، وبارك الله فيك هتوصي أهلك ومن وراءك أن تقى الله عز وجل وتجدد التوبة إلى الله وتختار صحبة طيبة مؤمنة صالحة معك وتنتخب نفقة حلالا لحجك وعمرتك حتى يقبل الله جل وعلا منك هذه الفريضة. وبارك الله فيك تخرج بآداب السفر كما هو معلوم لديك وكما أنت تخرج في كل سفر من أسفارك بفضل الله عز وجل. طيب ثم ماذا؟ تجي عند الميقات بتغتسل، طبعا أنت يعني حلقت عانتك وإبطيت وقلمت أظافر يديك ورجليك، في عند الميقات تغتسل تخلع ملابسك تلبس الإزار والرداء حتى تحت حتى فوق وتقول لبيك اللهم أمر تمتع بها إلى الحج، وبعدين تصلي فرض الوقت، مفيش فرض وقت، فرض سنة الوضوء، هتقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ادخل يا أحمد، ادخل حق، ادخل حقك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. طيب وجاءت تلبي حتى تصل الى مكة المكرمة، فإن وصلت الى مكة اول ما توصل هتطوف حول البيت سبعة. طيب وتبدأ بالحجر وتختم بالحجر، طب عرفنا، وانت بتطوف تسبح تقرأ قرآن تدعو، الا بين الركن اليماني والحجر الاسود هتقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. حسنة الدنيا العلم النافع والعمل الصالح والزوجة الصالحة والجار الصالح والمركب الهنيء وبرضك البيت الواسع، دي حسنة الدنيا. أما حسنة الآخرة الجنة، نسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. طيب وقل بن الركن اليماني حجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بقية الصوت قل سبحان الله الحمد لله الله اكبر لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا بالله، تدعو ما تيسر من خيرات الدنيا والاخره، تقرا شيئا مما تيسر من القران، ولا تستلم مكان في الكعبه ابدا الا الركن اليماني والحجر الاسود ده لا تستلم، وباب الملتزم تضع صدرك وصدرك عليه وترفع يديك هكذا. هذا هو الورد يا اخوان. فإذا انتهيت من الأشواط السبعة حول الكعبة المشرفة بادئا بالحجر ساتنا بالحجر، فعليك أن تصلي ركعتين خلف المقام. قال إبراهيم الركعة الأولى الفتحة والكافرون، والركعة الثانية الفتحة والإخلاص. بعد كده تروح زمزم تشرب من ماء زمزم حتى تتضلع، اشرب. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، وهو خير ماء على وجه الارض، وهو خير ماء على وجه الارض. هذا فقال عليه الصلاه والسلام: ماء زمزم لما شرب له. شرب بنية العلم ربنا يعلمك، شرب بنية الشفاء ربنا يشفيك، ولكن تكون متيقن على ما تفعله بفضل الله تعالى. طيب شربت من زمزم اي وانت متوجه الى الصفا والمروه، اذا اقتربت من الصفا اقرا قول الله تعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليه. الايه دي اذا دنوت من جبل الصفا تقراها ثم تصعد الى جبل الصفا وتنظر الى الكعبه وتقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وعده انجز وعده وصبر وصبر عبده وعز جنده وعدم الاحزاب وعده. ثم تدعو ثم تقول هذا ثم تدعو ثم تقول هذا ثم تحبط تنزل وتسعى ماشيا الا انك بين الميلين الاخضرين ميولات خضره دي ميولات بيضاء انت لازم ميولات خضره تركض تهلل والرب يغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فانك انت الاعز الاقرب. اي نعم استعد حاجتين سلام ولا لا؟ ربنا نفسك لقوله رمضان ان شاء الله تعالى. صلى الحبيب عليه الصلاه والسلام وحتى تصل الى المروه ان شاء الله فتصعد على المروه وتفعل على المروه ما فعلته على الصفا. اي نعم سبعه اصوات ومن الصفا للمروه صوت وانت لازم من المروه القرى في الصوت الثاني لان في ناس بتصور 14 صوت تفكر ان هم سبعه. لا الصفا للمروه صوت وانت لازم الصوت رقم 2. اي نعم وما فعلته من الصفا للمروه تفعله من المروه الى الصفا. ثم بارك الله فيك تذهب الى الحلاق تصبب راسك وتشيل بالموس هذا هو الاولى والافضل لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا فقال رحم الله المحلقين قال والمقصرين يا رسول الله قال رحم الله المحلقين قال والمقصرين يا رسول الله قال رحم الله المحلقين قال والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين أيضا فإن شاء الله نحن نفعل الأفضل الأولى. نعم إلا أن يكون الحج قريب فإذا كان الحج قريب نحلق نقصر ولا نحلق نقصر ولا ايه انا عشان نترك الاكمل من الاكمل. انا اذا اخوانا اليوم الثاني من ذي الحجه ايجا نغتسل في الفندق ونخلع هدومنا نرتدي الازار والربا ونقول لبيك اللهم حج فتقبلها منا تروح بارك الله فيك صباح اليوم الثامن الضحى يعني الى منى تصلي في منى الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاثة والعشاء ركعتين وصلي الوتر كل فرض في وقته قصر دون أن يكون جمع. طيب واليوم التاسع يا إخوانا الضحى تذهب إلى عرفات. اليوم الثاني تذهب إيه؟ تروح فين؟ تروح مسجد نبي رب ربنا يوعدني ويعدك وقول له أمين. يا رب تروح مسجد نبي رب لو تيسر لك وتصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا وتسمع الخطبة. لو لم يتيسر لك هذا لان القافله اللي وياك راحت عرفات وما راحتش نمره فهذا لا حرج عليك فيه ان شاء الله. ومسجد نمره نصه في عرفات ونصه خارج عرفات عشان تبقى عارف. طيب انت رحت عرفات هتقعد بقى صلاه الظهر والعصر جمعا وقصرا تقعد تشتغل في الدعاء في الدعاء. ايوه تشتغل في الدعاء ده اليوم ده لا يرد فيه الدعاء ابدا ما لم تدعو باسم ولا بقطيعه رحم وما لم تتعجل الاجابه فان دعاءك مستجاب بمدد الله. اي ان دعاءك يوم عرفه دعاء مستجاب لانك اتيت لله اشعث اخضر ذو طمرين مدفوع على الابواب تركت زوجتك واولادك ووظيفتك وغيرك وديارك وراحتك واتيت بنفسك ومالك ووقتك وابتقارك الى الله عز وجل تعلن فقرك للغني وذلك للعزيز وضعفك للقوي. يا رب اتيتك لا اريد منك الا الهدايه تريد ان تهديني وان ترضى عني لتدخلني من جنه العرض والسماوات والارض هذه غايتك وهذا مقصودك وهذا هدفك بفضل الله عز وجل. طيب لما تبقى في الدعاء في عرفه اذا غربت الشمس بعد غروب الشمس هتمشي من عرفه ان شاء الله الى فين؟ الى مزدلفه تصلي المغرب والعشاء جمعا المغرب ثلاثه والعشاء اثنتين وتصلي الوتر وتبيت في مزدلفه والفجر يأذن تصلي الفجر وبعد ما النهار يسفر جدا وقبل ان تطلع الشمس توجه الى منى مره اخرى المزدلفه الى منى، تاخذ من منى سواء حفرات منى او من منى وترمي جمره العقبه الكبرى الله اكبر ايضا، وتكون قدام الايه؟ قدام المرمى، لازم تكون قدام الحور، وترمي جمره الله اكبر الله اكبر حتى ترمي الحفرات السبعه. وبعد كده بارك الله فيك ايه؟ بارك الله فيك تذبح، لانك انت متمتع تذبح الهدي. وبعد ما تذبح الهدي ان كنت انت وكلت شركه زي الرقص او غيرها جائز، ان كنت انت عاوز تذبح بايدك جائز، ولكن لو ذبحت بايدك تاكل منه وتوزع الباقي الفقراء المساكين. وبعدين تحلق شعرك الطفل، وبعد كده بارك الله فيك تتحلل التحلل الاول الى الاغاره والنجاه المنجد، وتروح عند الكعبه في مكه تطوف طواف الافاضه اللي هو طواف الركن سبع اشواط، وبعد كده تصلي ركعتين خلف المقام، وبعد كده تشرب من زمزم، وبعد كده تسعى من الصفا والمروه سبع اشواط، وبعد كده تروح الفندق بتاعك تاخد دش حد وتلبس هدومك وتروق على نفسك، لو حبيت تريح ساعتين على السرير بتاع الفندق مفيش مشاكل، لكن ترجع الى منى في يوم العيد اللي هو يوم العاشر قبل ما الشمس تغرب، تكون في منى بفضل الله تعالى، وتدينك في منى يوم 10 ليله 11. ايوه روح تدينك في منى، وحضرتك يوم 11 هتصلي الفجر في منى، هتصلي الظهر في اثنتين، وبعدين تقوم رايح ترمي الجمرات الثلاث، الجمره الصغرى بسبع حصيات، والجمره الوسطى بسبع حصيات، والجمره الكبرى بسبع حصيات، هذا السبعه بكام؟ 21. والحصايه اللي ما تقعش في الحوض ما تحسبش، لابد ان تتاكد انها وقعت في الحوض، كل ده بعيد عن الحوض هي اللي خلاك بعيد، لابد ان تكون قريب لترى الحصاه ولا تقع بأم عينيك. انا فتكبر الله تعالى مع كل حصاه، بسم الله الله اكبر، بسم الله الله اكبر، بسم الله الله اكبر. اي نعم. فطبعا لما ترمي الجمره الصغرى تخرج من الزحام تستقبل القبله وترفع ايديك وتدعو الله طويلا بمثابة سورة البقرة. هذا أن تدخل سلم الجمرة الوسطى بسبع حصيات، وأن تخرج من الزحام وترفع يديك وتدعو الله طويلا دون الدعاء الأول، يعني بمثابة سورة آل عمران مثلا. طيب وبعدين سلم الجمرة الكبرى وتخرج من الزحام ولا تقف للدعاء. الجمرة الكبرى جمرة الثالثة لا تقف بعدها للدعاء لعدم ثبوت ذلك عن سيد الحجاج والمعتمرين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب حضرتك عملت ايه يوم العاشر؟ واحد، يوم العاشر رميت جمرة العقبة الكبرى، اثنين ذبحت الهدي، ثلاثة حلقت رأسك، أربعة تحللت التحلل الأول، خمسة طفت طواف الإفاضة، ستة سعيت إلى الصفا والمروة، سبعة أنت تحللت بذلك التحلل الأكبر وعدت إلى منى مرة أخرى سالما غافرا في اليوم العاشر ليلة 11 ويوم 11 الظهرية رميت الجمرات الثلاثة الصغرى والوسطى والكبرى، فأنا رجعت للخيمة بتاعتك قعدت في خيمتك بيتت فيها هتصلي العصر والمغرب والعشاء، العصر سنتين المغرب ثلاثة العشاء سنتين وما تنساش صلاة الوتر. طب بيت؟ ايوه بيت. يوم 12 اللي انت عملته يوم 11 سويه ثاني يوم 11، اعمله ثاني يوم 12، اللي انت عملته يوم 11 اعمله يوم 12 تماما تماما بالظبط، اعمله يوم 12. لو حضرتك متعجل فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه لمن اتقى. حضرتك تغادر منى قبل غروب الشمس، لو انت متعجل، لو غربت الشمس عليك وانت في منى لابد ان تبيت. واحد يقول هي ما دام انا عاوز امشي انا اعطلني، لا انت تعرف من هنا، من هنا يعني بارك الله فيك لما الولش، الولش من المسجد الجماعي القرآن، الولش دي ممكن تاخدها في بعض الاحيان ممكن تاخدها بدون مبرر سبع ساعات من هنا للولش، وهي الولش قد ايه؟ ثلاث دقائق ممكن تاخدها سبع ساعات من الزحام، زحام لا تتخيله. انا شخصيا يعني في كل حد بعد فضل الله سبحانه وتعالى تفوق الاخلاص وقبول السجد، كنت يعني اركب اقوم لازم الصلاه اقوم ماشي ما استحملش. طب هو ده اللي جابلنا على الطيارة انزل امشي دفاع يعني ماذا دفاع طبعا ما تنفعش الجو فتجرح تحب يعني عشان توفر 30 ريال تقوم مضايق بطير حاجة كلها فقال واحد ما تشتروا يتقول له يقول هو ايه ده مش هابل الى خطوطين يا عم لو حقه 30 خد 40 هم خد 40 وسامحني انت جاي تحب مش جاي تنهب يعني بزيادة شوية حتى يقبل الله جل وعلا منك الحاجة زي واحد يروح يقول احنا يقول له بكام يقول له بعصرون تخلي الخمس يا عم انت جاي تحب تشيل طماطم ولا بطاطس انت جاي تحب تحب يعني تساوم في الهدايا حتى اما قضية الهدي قضية الحلاقة الحاجات دي الحاجات اللي داخلة في الحج والعمرة ما تساومش فيها يعني لما راح تشتري غرة تشتري طوق تشتري خلاص تساوم انت حر اما حاجات الحج والعمرة ما تساومش فيها صلوات على النبي عليه الصلاة والسلام طيب فالواحد كان يمشي لان المشي اسرع من الركوب المشي يا اخوانا اسرع من الركوب وطبعا انت تمشي في العصر كده ولا انت حاسس اما تيجي تقعد بقى حد التعب ايه يحل عليك ولذلك انت تيجي بعد الحج تتحط كده على السرير اسبوع بدونك يا ولود تصلي وترجع تنام يا ولود تصلي وترجع تنام لان انت ما شاء الله تبقى مجتهد ونشيط ومتحرك وفرحان ومبسوط ان ربنا سبحانه وتعالى حملك وجابك من الاماكن دي ويسرها لك تيجي بقى لما تخلص كل الكلام اللي توصل له بقى تلقى روحك راح وطبعا انت بتسلك من اصحابك وتلقى بقى يعني احوال بقى فنسال الله ان يحرمني واياكم من هذه الاحوال يا رب العالمين ربنا يتقبلني يا رب قبول الحق. طيب حضرتك في اليوم 12 اتعجلت ايوه اتعجلت ترجع بقى مكة تعمل ايه خطوط طواف الوداع خطوط ايه اي حاجة عاوز تشتريها لنفسك او هدايا اشتري الاول اخر حاجة تسويها طواف الوداع اخر حاجة تعملها طواف ايه طواف الوداع لازم تسعى حاجة بعديه خالص طواف الوداع تسعى حاجة بعديه خالص مرة كنت في القاهرة عند اسرة من الاسر اللي بيقولوا عليهم اصلا اللي بيقولوا عليهم ايه طواف شافت من البنات حاجة بتقول ايه؟ بتقول على طواف الوداع احنا بعد ما سوينا طواف البيضاء. البنت ما بتستهدفش الحاجة بتقول بجد لان الطبقة اللي هي عايشة فيها بهذه الكيفية نسأل الله النجاة والسلام. فتخيل ان يوجد بين طبقات المسلمين في الديار المصرية ما هو بهذه الكيفية نسأل الله العافية منها. ما علينا. اخر شيء تفعله هو طواف الايه؟ طواف ثم تعود سالما غافرا الى دياركم مقبولا ان شاء الله تبارك وتعالى. دي قلنا الحج ببساطه وبدون تعقيد فنسال الله تعالى ان يوفقنا واياكم الى ما يحب ويرضى وان شاء الله تعالى ابين لكم في الدرس القادم بعض الاركان والشروط والاركان والواجبات والسنن باذن الله تعالى. اقضي هذا القدر كفايه وشكر الله لحضراتكم حسن استماعكم وصلى اللهم وسلم وبارك على البشير المديني. هو ليه التمتع ان شاء الله هو اللي انت تعمله ان شاء الله.